السيدي فصل الربيع قب الول وقد سيان وعلامات الخير للوراق جد زمان وضحكت غرس الوان ونكدت فام جاوزة لتزان طايح الزهر على كل الوان سبي من راها شوفت عيانو والأرض زي حورية مرضوان معها صاب السرور سلوانو نحكي عريس وعروسة في الأوان لبست من توب الدباج حجانو صبحات بارزة في ساوي حسان دام الله جمالها وحسان مهما نظرت بعياني طبعي من الصبافاني انا نمشي الفضو معاني الهواي عطوني ماهر اصحاب الفنون اول يوم السني سلطان الديوان سلطان الربيع بلسانه دوا وقال لي عوليا رياضنا وسوسان شوف الرياض فحزرات الحصان كل غصن يجيب ريحة تنانو وطيارنا تقف دواح الفسان والعشيق مشى صرار بثمانو أنا علاش ما نزايا حسان يا من حبك في الصيار غيوانو أنا في عرضك الخادم زيان خدر لي من راحنا وكيسانو لما رشفت كيساني مني تبلويت وقلت لها راحت لها من ضنوب أنتي كمال سلواني أمشي بحلق وصارع يفرز العيون بين الوتر والغاني يرد الرباب وتكون أنجع وقانون نزهو في بساط عالجيداتي أتي لمرسمي واتي بيك يظهر صمي يا للام الغيت أغويت أخاف من الله عالجيداتي أتي لمرسمي واتي ساكن فداتي بجيوش رايد مراتي اللايم ما يقوى له الكل شليت اللايم بحر الغيوان عامره عاتي فيه القراصن التاتي اللايم ورياحه كتزيد شتيت ألا يملو بقتي من عذاب هجراتي تعذرني في غصاتي هلا يموس بابي في الغرام بوتيت هلا يم واليوم نظرتها بنجلاتي بين الريام مولاتي قلت ليها يا قوت الروح غيتني غيت مرسمي واتي يظهر بيك المكان يا تاج الغزلان بين دواح الغصال باغي تسقيني يحلى بيك الدنان والحاسد نكدان ضيو ديجان والسرور مواتيني مراقي بهاد هي تخبيني أغويتا زهيني يا نزايه وقاتي روحي نهيب وتقاتي أغويت الجمالك يا تريت البيت أغويت ويبات الشمع في الحسكراتي وعلى الدموع مراتي أغويت وحنا متلايمين في حديث أغويت والناشد في شعر ماياتي قاري وحافظ بياتي أغويت يسبي العقول كيف نسبيت أغويت يا مولاتي كويسي هاتي نصطبطي بنشواتي أغويت راح براحة اليوم حبيت آتي المرسمي واتي فيك يظهر رسمي يا لالا مرغي نغنم ساعة معاك لكن ما نرضاك باللي يرضاك راه قلبي كيبغيك زينك ما ينضراك في عراب ولتراك رايا في عراك دام الملك هداش الباهيات تصل الله عليك أغويتا قدك مقدود صايل مواتي إيميس بين دوحاتي أغويتا وتيوتك كتعب نحكيت أغويتا وجبينك كهلال فنعاتي غراش موس مقلاتي أغويتا والحاجب تركني في تمريت أغويتا شفت عيونك هالكداتي وما سبب طعناتي أغويتا من سحر سحورها تأديت أغويتا عجب العجب علو جناتي ورضات من الجناتي أغويتا ولا عطفو هنيت وبريت هاتي المرسمي واتي فيك يظهر رسمي يا لالا مرغي ودلال ورضا فيها خل الله ما عاد فيه خجال نحكي ورض خجيل ريقك صافي زلال وحلام المصال يشفي العلال وتغرك بدر سقيل فمك ويس اشتيا والتقبيل الغبيبة وسحرات دهان جمع ساداتي والجيد بين حرجاتي تقول جيد الرباب اللي رباب تخنيت والضعود لا شارو كبروق رعضاتي زادو زلود كياتي والصباح خوات ما باهية في البيت والصدر ما دعنا يا سيدي والصدر تفاح ومالو على ملاقاتي بارو مع حيلاتي ما وصلتو ما قلت اليوم ليمك جنيت الرفاق شواب نحكي في يم الجاتي غيتا على فراشاتي نشوف هاد تبختار ونال ما تمنيت غيتا خاب من الله على جناني هاتي المرسمي واتي بيك يظهر اسمي يا لالا يكمل طيب الفرح بالصاقل والضاح الردفة صاح ترك ديواني مجروح مجروح بلا جراح من خزرات الماح شفت الدواح داح والخدين تلوح عيني كابود لا تدعوني بروح ما ينتا وصفك لا لا صنعاتي واللي مضى وما ياتي ما يطيق وصفه يا لالفت بيت إذا خطيت وتيت معاك رب الشياتي يمحي جميع زلاتي ولا يواخذني مولايا فشاي نخطيت خوض يا راويح ولا صايلة في معناتي ما فيها سطرواتي من فضل مولانا وسيادنا أهل البيت للجحود تسلاح بمهارزي وكراتي وتراجمي ومعناتي ليس يمنع من ضربي لو يكون عفريت والسلام نهيبو مفح طيب حرجاتي على الشيخ دهاتي واسمي عبد الهادي في تمام الحديث عامري في الأصل نرجى الدوم فرحاتي ونهار يوم مماتي من الضايع تقني غيات كل مغيت غيت أخاف الله عن جناتي هاتي المرسمي واتي